إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا بد من ثبات في مواجهة الأعداء، والشجاعة صبر ساعة. نحتاج لهذا الثبات في الدنيا والآخرة يوم تزل الأقدام، محتاجين للثبات ونحن في قبورنا، ونحن نمر من على الصراط وهو ضحد مزلة، محتاجين لهذا الثبات حتى نتأسى بنبينا صلوات الله وسلامه عليه في إبلاغ الحق إلى الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عملة نادرة مبهرة تنبهر بها الإنسان حتى مع أعداء الإسلام والمسلمين، إذا ما رأى منهم ثباتا، رغم أن ثبات على الباطل مذموم، وثبات الذي نتحدث عنه ويحمد به صاحبه، إنما هو ثبات على الحق، الثبات على منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هذا هو الذي تنال به الحسنى في العاجل والآجل، هذا هو الذي يرتفع به درجة صاحبه في الدنيا والآخرة. هذا الثبات إنما هو من الله تبارك وتعالى لا من أحد سواه، ولذلك قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. علم الموفقون المسددون أن ثبات من الله، ولذلك كانت الدعوات وكانت الطاعات والقربات وكانت الصالحات. يقول سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وقال سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. علموا أن الثبات من الله تبارك وتعالى، ولذلك وقف الأفاضل يوم الأحزاب يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فالأقدام لا تثبت إلا بتثبيت الله تبارك وتعالى لها. هذا فقه الأفاضل كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان أيضا من دعائه: اللهم ثبت حجتي وثبت لساني واهد قلبي واسل سخيمة صدري. فكان صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الثابتين على الحق سيد الأولين والآخرين يسأل ربه جل في علاه ثبات الحجة. وكان إذا ما دفن رجلا صلوات الله وسلامه عليه وفرغ من دفنه قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يثبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت نزلت بشأن عذاب القبر. يسأل الإنسان في قبره عن ربه ودينه وماذا يقول في الغد الذي بعث فيه. فإن كان مؤمنا أجاب بلسان فصيح وقال ربي الله وديني الإسلام والغد الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدق. هذا التثبيت يحتاج لفضل من الله تبارك وتعالى أكبر. محتاجين لرحمة من الله تغمر القلوب والعقول مع الأقوال ومع الأفعال. وقل لعظيم صنيع ربك بخلقه وبعباده إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يهيئ لك هذه الأسباب والذي يوحي إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فلا تعولن على الحول ولا تعولن أيضا على الطول. أنت بحاجة لأن تقرأ النصوص قراءة واعية. يقول سبحانه وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله أصلها ثابت وفرعها في السماء عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل في علاه. محتاجين لثبات على الحق حال الحياة وعند الممات. ولذلك كان يدعوه صلوات الله وسلامه عليه وتعوذ به من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. محتاجين لهذا الثبات وهذا الثبات إنما هو من الله لا من أحد سواه. فلا تعولن على الحول ولا على الطول وخصوصا إذا ما اشتدت اللوثة المادية لن تهدد ولن تهار إلا من يعول على القبيلة وعلى العشيرة. فلا يثبت له قول ولا يثبت له فعل إلا إن ارتكن لظل زائل وعاري مسترجع. ضعيف يعول على ضعيف وميت يرتكن إلى الميت. فأنت حول على الحي الذي لا يموت على القوي المتين. فالثبات الحقيقي الذي يحمد به صاحبه وترجو به عقب الدهر وثبات على طاعة الله وما عند الله جل وعلا لا نناله إلا بطاعتنا له. فهذا الثبات إنما هو من الله جل وعلا. وعظم الثابتين على الحق رب الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال جل في علاه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لما تعجب البعض وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فنزل القرآن نجوما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لفؤاده وتثبيتا لصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أنت بحاجة لثبات وخصوصا مع كثرة الأحداث التي تنخالع لها القلوب. قد لا يثبت لك قول ولا فعل. محتاج لأن تستنكر رحمة وأن تستدفع نقمة وأن تتوصل لثبات بعمل صالح. إن تنصر الله ينصركم ونثبت أقدامكم. فلو كانت منك النصرة لدين الله جل وعلا لوجدت حرابا لوجدت رسوخا. وبالتالي لم تجد مثل هذا الثبات. لا تلومن إلا نفسك. كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. عندما ترتدي بالأقوال والأفعال لا تلومن فلانا أو علانا أو وطأة أو شدة الحدث الذي ألم بك. عليك أن تتهم نفسك أولا وأن ترجع لكتاب ربك ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حتى تتعرف على مواضع الأقدام. هذا ثبات تتحصل عليه بعمل صالح ولذلك قال جل في علوه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظروا لهذا الخطاب المؤكد من أعظم العظماء ومن أكرم الكرماء. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذهابا تتحقق لك مؤكدا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. متى يحدث ومتى يتحقق هذا الأمر وتكون الخيرات والبركات؟ لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طريق معدد، الطريق مدلل وميسر، طريق معلوف ومسلوك سلكه من قبل الأفاضل. أن تفعل ما وعدت به. سبقك أكوان وعدوا فاتعظوا وذكروا فذكروا رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا فوق الجبال جبال وصاروا فوق البحور بحور. كانوا نجوما يهتدى بها. طريق معدد وميسر. وما عليك أن إلا أن تسلك هذا الطريق. وما خلقت إلا لطاعة الله ولعبادة الله جل وعلا. الخطاب الذي توجه لك وهو عبارة عن وعظ خلط برغبة وبرهبة خلط بوعظ ووعيد. فلو فعلت أنت ما وعدت به في كتاب ربك وفي سنة نبيه لكان خيرا لك وأشد تثبيتا. خيرات وبركات تتحقق في العادل والآجل. والخطاب على هؤلاء المنافقين وعظوا بالإخلاص. أمروا أن تكون ظواهرهم كبواطنهم. أن تتوافق أقوالهم مع فعالهم. أن يتوافق علمهم مع عملهم. أمروا بشيء يسير ولكن لم ينتظروا. أظهروا إيمانا وأبطنوا الكبرى. ولذلك قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وسبقت الآيات ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منكم. وهذا أمر به يهود وأمروا بأن يقتلوا أنفسهم ففعلوا حتى قيل قتل في يوم واحد 70,000 نفس. وكان ذلك لتوبتهم. فلو كتب بذلك المنافقون هل سيمتثلون؟ لن ينتهزل إلا الأفاضل. لن ينتهزل إلا من كان عنده إيمان. ولذلك قال ابن مسعود وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لو أهلنا أمرنا بقتل أنفسنا لفعلنا ولكن لم نؤمر بذلك والحمد لله. لو أمر عمر بن الخطاب وابن مسعود بقتل أنفسهم لنزلوا على أمر الله تبارك وتعالى وانتظروا لحكمه سبحانه. ولكن الحمد لله الذي لم يأمرنا بذلك ابتلاء. وأنت لم تؤمر بقتل نفسك. لم تؤمر بمثل ذلك. أمرت بتكليفات شرعية هي في استطاعتك وفي مقدورك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دين كله يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. تكاليف شرعية. فهل انت امتثلنا بها على مستوى الحاكم والمحكوم، على مستوى الفرد والدولة، هل كان منا الانفراء بحكم ربنا جل وعلا ان تحظى كأنه يتخبط عندما يهجد يجد هذا الهوى هذا الخوف وهذا الرعب، عندما يجد دمارا وهلاكا، عندما يجد محقا للبركات، بل من ان يعود على نفسه باللائمة يتهم دينا يتهم شرع ربه، يقول اين الاسلام ونحو ذا، اتهم نفسك انت لم تمتثل لامر الله. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. امرك ربنا تبارك وتعالى بفعل ما وعدت به وبين لك خير ذلك، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. مقدمة ولها نتيجة وطريق واضح بين في آية واحدة. لو كان منا الوعي والتدبر، لو كان منا التأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لخرجنا من الفتنة فيما تلم بنا سياسية واقتصادية، سياسية واجتماعية وأمنية. ما هو المخرج؟ كيف تتحقق الخيرية؟ كيف تتحقق ثبات الأقدام؟ كيف تكون الهداية بامتثال أوامر الله، بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آية بينة علي بأن تنقش على القلوب وأن ترددها وتترنم بها للألسنة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المشكلة تعترف مع إخوانك، مع أصدقائك، مع زوجاتك ومع والديك. تأمل هذه الآية واحدة تعمل بها تكفير، تكفير البلاد والعباد. هي المخرج من الفتنة. عسكرية كانت في مواجهة يهود أو غير يهود، محتاجين لأن نفعل ما وعدنا به بالليل وبالنهار، في الأقوال وبالأفعال، في عسرنا ويسرنا، في منشاطنا ومكروهنا. ومن عجيب الأمر أن تجد هذا الترتيب القرآني، هذه الثلاثة، تجد هذا التناسق بين آيات الله جل وعلا والعلاقة الوثيقة بين الآية والآية قبلها وبين الآية والآية بعدها. وإلا فقبل هذه الآيات يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدها يقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. انظروا للترتيب بين آيات ربكم تبارك وتعالى وتأملوا وتدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقسم سبحانه قسما عظيما، علم مضمونه أولو الأحلام والنهى، أقسم بنفسه وأضاف اسم الربوبية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك يا محمد، ثم نفى اسم الإيمان وقال: لا يؤمنون، وجعل لذلك غاية حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل قضية تحدث بينهم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تتعلق بأسرة أو بحكم، تتعلق ببعض أو بجماعة، مع الأصدقاء ومع الخصوم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يصح للصدور أن تتحرج من حكمها. هذا حكم العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أرحم بعبدي من الأم بولدها. ولذلك تستسلم لحكم ربك وأنت راضيا مرضيا، تعلم أن هذا هو الحق. حتى ولو اجتمع من بأقطاري على خلافه كانت الدنيا على باطل، وأمر الله جل وعلا هو الحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم ظاهر وباطن في كل أمر في كل شأن. على ذلك كان الأبرار رضوان الله عليه حتى قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر إحنا إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. هذا هو شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. ثم تقول الآيات ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به حتى ولو تعدى الأمر بقتل النفس ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكيف وقد أمرت أنت بصلاة وصيام أمرت بزكاة وحج أمرت بذكر الله وتلاوة قرآن أمرت بصلة أرحام بتعظيم حرمة الزمان والمكان والأشخاص أمرت بمسائل في مقدوره وهي لخيرك وصلاحه أمرت باستخارة واستشارة أمرت بطاعة ربك. إذا ما توجه لك الأمر فقل سمعا وطاعة سمعنا وأطاعنا. لما نزلت بها الألسنة نزل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نزلت الآيات البينات لما دلت الألسنة بأمر ربها وإلا فكان قد شق عليهم هذا التدبير شق عليهم هذا الأمر حتى كادوا يقولون مثل مقولة بني إسرائيل سمعنا وعصينا محتاجين لطاعة ولعبودية ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق حتى ولم تعلق الأمر بمستحب عليك بالسمع والطاعة هذا لخيرك ولسعادتك ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله محتاجين لطاعة ولا عبودية حتى ولو كان الأمر مستحبا لا واجبا لا واجبا محتاجين للامتثال لأمر الله وإلا فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة ولا زين الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة خيرات وبركات تتحقق من وراء امتثال المستحبات. فكذا لو امتثلنا للواجبات كذا يكون حالنا وشأننا إلى ما كان الدين وراءنا ظهرية صرنا حربا على إسلامنا وعلى ديننا نستخف بالواجبات قبل المستحبات. كيف تثبت الأقدام في مواجهة يهود وغير يهود كذا يستقيم لنا قول أو ذع محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وتختم الآيات بقوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظروا في شأن الثابتين انظروا في شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يوم حنين عندما انكشف الجمع وهو واقف كالجبل الرافع يقول أنا ابن عبد المطلب وثلاثة قلامه وكان الشجعان من صحابته إذا اشتد البأس أو حمل الوطيف الشجاع منهم من يحتمي برسول الله يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان مات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وسيد المطيعين سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وجد خير ذلك في عاجله وفي آجله. يحكي ابن مسعود رضوان الله عليه عن المقدار وأنه وقف موقفا ما يحب له به الدنيا بأسرها وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على وشك لقاء العدو قال لا نقول لك إذا أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك إذا فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وفي رواية أخرى أنه قال ولكن نقول إذا أنت وربك فقاتل إنا إنا معكما مقاتلون. كان هذا هو شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. أنس بن النضر يوم أحد عندما انكشف الصحابة وأشاع الشيطان أن محمدا قد مات كان منه الثبات والرسول، قال علام الحياة بعد قوموا فموتوا على مثل ما مات علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفته إلا أخته بطرف بنانه وفي أنفاله. نزل قوله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يوم الأحزاب أتت قريش والحلفاء بخيل وخيلائهم يحاربون الله ورسوله، يقول سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان قولهم؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحكى لنا سبحانه عن الأفاضل يوم حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا هو شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمع. ثلاث ورسوخ في مواجهة الجحافل الجرارة في مواجهة مسائل لو عرضت على أشباهنا وعلى أمثالنا لكان الخمر والضعف والرجوع إلى وراء وراء، لكان الإجاز والتخذير الذي نصوغ في صور التبرير. وقد من قالوا لا عصي الله إلا بالتأويل محتاجين، لأن نترسم خضر هؤلاء الأمراض ما نحتاج لقصة شيعية أو لحكاية صوفية تتلبس بها أقدامنا. وحتى وإن حدث عد على نفسك باللائمة قل أنا صاحب منهج، أنا أرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، عقيدتي هي العقيدة الحقة. فكيف لا تثبت قدمي على طاعة الله هي النعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، إن انباهرت الدنيا بصاحب عقيدة شيعية عقيدة ضعيفة منحازة وجدوا منه ذباتا ورسوخا. حتى تنادى البعض إن كان شيعيا فنحن أيضا شيعة إلى ما وجدت انبهارا بالدنيا لأمثال هؤلاء. فعد إلى نفسك باللائمة ما الذي قدمته لدين الله، وهل ارتفعت لمستوى هذه العقيدة وحلما وعملا واعتقادا؟ إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا وكأننا بحاجة لأن نتذكر معاني التاريخ، بحاجة لأن نقرأ كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفي ذلك الكتاب. ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فنسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، يقول سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والعيب فينا والتقصير منا، وكلنا بحاجة لأن يضبط نفسه بكتاب الله وبسنة رسول الله. وإذا ما ردد على سمعي وسمع البشر كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من خلف، محتاجين لوقفة صدق والصدق من جاء. وإذا ذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإلا فيحدث الحدث ينكشف الغطاء وتتبدى العورات على مثل هذا النحو: إفراطا وتفريطا، غلوا وجهوة، إفراطا وتقصيرا. محتاجين لمنهج نترسم خطاه، وأن نتعرف على طريق الخلاص من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو طريق سهل يسير في هذه القضية وفي غيرها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به بطاعة الوقت، ما الذي خوطبت به في لحظته؟ ما الذي توجه إليك كشخص؟ انظر وتأمل وتتدبر، فعلم أمر دينك وتابع العلم النافع بعمل صالح، وإلا فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. انظر في مواقف الأنبياء والمرسلين وهم أعظم الخلق، أعظم الخلق اتعاظا بدين الله، عاملا بشرع الله جل وعلا، وهم أعظم الخلق الذين تحقق فيهم هذا الوعد الصادق. كانت الإدارة وكانت الخيرات والبركات وكان ثبات الأقدام. انظروا في قصة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، والنشهد الواحد في طياته معاني المقدمة والنتيجة. انظروا كيف وقف في مواجهة والده الذي يصنع الأصنام يحببه بدين الله. أدب الخطاب، رقة التعبير، والثبات على منهج الحق بلا إفراط وبلا تفريط. فقل يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ولكني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. خطاب بليغ ودعوة فيها ثبات وفيها رسوخ، فيها استقامة على أمر لا يتهدد الأب ويتوعد ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فما غير نبي الله إبراهيم، ما قلب الحقائق، ما جعل الحلال حراما ولا حرام حلالا أبدا. لما تهدده والده قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كان هذا هو الشأن والحال. انظروا كيف رزق بإسحاق ويعقوب خيرات وبركة، وكان هو أمة صلوات الله وسلامه عليه. كتب على من دخل داره الجهاد في سبيل الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فصار أمة وحدة صلوات الله وسلامه عليه. عضلات فتاكة بخطة ومؤامرات بجيوش جرارة، ما صار أمة إلا بطاعة الله، إلا بالاستقامة على أمر الله وإنفاذ أوامره جل في علاه. يؤمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل فامتثل دلاله، وتكون الخيرات والبركات، وتكون السنن فتح الأضاحي ونحو ذلك، ويكتب له الذكر. بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات بحجة الوداع يقول: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم يواجه القوم، وكانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، قذفوه بالنيران كان هابطا راسخا، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كيف ثبتت قدمه في مواجهة القوم؟ قوم بأكمالهم يعبدون غير الله جل وعلا، ورجل أعزل إلا من سلاح الإيمان، كيف سدد ووفر ربك جل في علاه. والذي يوفق البعض بتوفيقه ويسدد بتسديده، ويثبت من يشاء من خلقه وعباده، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والخلق يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد، خيرات وبركات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. كيف واجه النمرود الذي دانت له الدنيا وامتلك الدنيا مؤمنا وكافرا، ومن جملة من امتلك وكان كافرا كان هذا النمرود الذي يواجهه نبي الله إبراهيم وأنت قد لا تصدع بكلمة الحق لأن من تواجهه يمتلك منصب بهيئة كذا، حتى وإن كان رضيعا في عرف البشر عنده نار عنده عشيرة قد لا تتجاسر على كلمة طيبة. كيف نظره نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تذهلت قدمه، نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي ربي في حجر هذا الفرعون كيف يناظره على مثل هذا النحو؟ الفرعون يتهدده بسب ويتوعد، فتثبتت قدم نبي الله موسى والتوفيق والتسديد من الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هابت نبي الله موسى عندما ارتجفت بنو إسرائيل وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هلك محققا، فرعون خلفه وراءه والبحر أمامه، ملط مخدا من هو أصابه اكتئاب لفقدان القرش اليتيم أو لفقدان ولد أو صحة. ما هكذا شأن الأفاضل، تلات على طاعة الله في العسر واليسر والمنشة والمكر. اقرأوا قصة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له، فتحوصف في شعب أبي طالب ثلاث سنوات خنقه عقبة ابن أبي معاذ، حلقى سل الجزور على ظهر الشريف، أودي في شخص أصحابه، أودي في الله وما أودي أحد. فهناك مكة والتي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله لنفسه شريفة، كل ذلك امتثالا لأمر الله فوضع بالحق في قوم كثرة قلوبهم أغلب من الجبال التي يعيشون بجوارها. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم مات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين. رفع الله له ذكرى أعلى له أذرى صلوات الله وسلامه عليه، وما خاب ولا ضرع من تعامل مع الله جل وعلا. فلات ورسول إن كان البعض يتصور بقوة مادية وهذه لوفة، لابد من إعادة التقييم، لابد من إعادة الحساب مرة ثانية على الأقل أن نجيد صنعة الحساب. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان نحيفا لا يثبت إزاره به حقا من شدة نحافته، أي أنه كان ضعيف البدن، وعلى الرغم من ذلك هو لكن المواقف التي تدلك على ثبات ورسوخ تنهد الجبال ولا تهتز معاني الثبات الإيماني في حفه. رضوان الله عليه هو الذي يقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد من ارتد من العرب أينقص الإسلام وأنا حي؟ يراوده البعض في إيقاف بعث أسامة يقول والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عكراما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. أكان قوي البنيان؟ أكان عنده عضلات فتاكة حتى يثبت هذا الثبات؟ كان نحيف رضوان الله عليه لا يثبت إدارة إلا أن يتعاهد، فإن هذا هو شأنه وحاله والذي ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ألقي صلى الجزور على ظهره ويوم خمر يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون؟ كيف ثلثت أقدامهم على طاعة الله؟ الغلمان المذكورين في قصة أصحاب الكهف فكان منهم الثبات والرسول، إلا تقول محض فضل وتوفيق من الله، حرص واستقامة على طاعة الله جل وعلا. أبو ذر الغفاري رابع الإسلام وله القدم الراسخة، له قدم صدق رضوان الله على من أصدق الخلق لهجة، بل ما أقلت الغبران أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. أكان ذا قبيلة أو عشيرة، ذا مال أو غيره، قوة بنيان أبدا لما حرصوا على طاعة ربهم واستقاموا لأمر الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما كان على إسلام إلا أن نطق بالشهادتين خرج يظهر بها ويفضع بها في جموع المشركين اجتمعوا عليه ضربا وتنكيلا حتى جعلوه كالنصب الأحمر. ورجع إلى إخوانه فراجعوهم خافة عليه قال لو شئتم لعاجلتهم بها من الغضب. وكذلك كان ابن مسعود وكان نحيفا ودقة ساقيه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد رضوان الله عليه. لما تعلم آيات بينات خرج يجهر بها يرضع بالحق ثلاث ورسوخ على طاعة الله. ما وجدوا به إلا الخيرات ما وجدوا إلا البركات كانوا ندوما اهتدى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. فولي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه. خالد بن الوليد والخاطب قادة الروم أن لو كانوا في السماء لأنزلهم الله إليه أو لرفعهم إليهم. خالد بن الوليد يفر منه قادة الروم لقوة بدن أو بنيان. هو رجل أعزل إلا من سلاح الإيمان قذفت له المآبة الإيمان. مالك رحمة الله عليه وهو يرضع بكلمة الحق كان ضعيف البدن كان نحيفا هو الآخر ولكن قذفت له المهابة لما حرصوا على طاعة ربهم كان لهم الحظ والنصيب مما كان عليه رسول الله. وقد نصر بالرعب مسيرة شهر محتاجين لأن نقرأ السنن والسير قراءة صحيحة قراءة واعية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحملنا على ظلمه وأن لا يحملنا على عدله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعذاب والجنة. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن تدبيرا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأزغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادة المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم جددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزل بهم بأسك ورزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نزل أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. نسأل سبحانه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وهو خزايا ولا مفتونين. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.